ورفعنا

وربك الأكرم الذي علم في القلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله